الحمد لله ذي العرش المجيد والبطش الشديد والأمر العتيد، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله العزة والمناعة لمن أطاعه واتبعه والذلة والصغار لمن عصاه وخالف أمره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، حسب القاتل والوالغ بالدماء أنه منسلخ عن الإنسانية وفاقد للشرف والمروءة، وحشي دموي عديم الضمير، وحسب قتل مسلم من الإثم أنه مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله، بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه أعظم عند الله تعالى من زوال الدنيا، فقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وروي في سنن ابن ماجة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نشارك بقتل مسلم ولو بكلمة أو خط قلم أو تغريدة أو دعم أو نحوها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولو لم يرد في حق القاتل من الوعيد إلا آية واحدة في سورة النساء لكفت وشفت، فكيف والنصوص فيه كثيرة متضافرة، وأنواع الوعيد في حق مرتكبيه شديدة متواترة. يقول الحق عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا الله، خمس عقوبات ذكرت بالآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأملوا في الآية عباد الله، أليست هي أعظم آية اشتملت على وعيد شديد وهائل لمن اجترأ على هذه الجريمة الشنيعة؟ فيها تهديد أكيد تنصدع له القلوب والأفئدة، فقد جمع الله خمسة أنواع من العقوبات، ولو اقتصر على واحدة منها لكفت. نعم، لكفت عباد الله، لكفت القلب المؤمن، لكفت القلب الخائف من الله، لكفت القلب الذي فيه ذرة من إنسانية في الردع والزجر. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم تسمية القتل كفرا في أحاديث كثيرة تهديدا وزجرا، فقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونص كتاب الله تعالى على أن فاعلها بغير حق كمن قتل الناس جميعا. يا الله، كمن قتل الناس جميعا

انتصار للإسلام والمسلمين. والسؤال: لماذا استجاب أبناء مصر لهؤلاء العابثين؟ لماذا استجاب أبناء مصر لهؤلاء العابثين؟ أجيبوا يا أبناء مصر، يا أحبابنا، يا أهلنا، إنكم لحمة وجسد واحد، جسد مسلم. فلماذا قتل المصري للمصري؟ لماذا فتحوا لهم قلوبهم ليغيروها على بعضهم، ليملأوها حقدا على بعضهم؟ إنهم المصريون، الشعب الأبي الكبير الذي طالما وقف بوجه كل عابث وغادر أراد وحدتهم، أراد لحمتهم. لقد تكشفت الأمور، وأصبح الكل يدرك أن هناك أيادي خبيثة، أيادي مجرمة تريد أن تلعب بمصر وبأمنها وبمستقبلها ومكانتها. ليس لمصر وحدها، بل والله للإسلام والمسلمين، لبلاد العرب ولبلاد المسلمين في كل مكان. إنهم يتآمرون عليها، لا يريدون لها أن تشق طريقها إلى النمو والازدهار، أو أن تعتمد على نفسها أو على كفايتها الذاتية. إنهم يمكرون، إي والله إنهم يمكرون ويخططون ويدبرون لهذا البلد العظيم، لكن نسوا أن الله خير الماكرين، وأن من بيده التدبير هو العليم الخبير. إنه وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فيا أبناء مصر، قفوا في كل مكان، لكن اجعلوا كلمة الله هي العليا لتحسنوا النوايا. إنما هي رفعة للا إله إلا الله، ولراية لا إله إلا الله. هنا إن سالت الدماء كنتم من الشهداء، وهنا إن أصبتم أو جرحتم فهي في سبيل إعلاء كلمة الله، لا من أجل حزب ولا لجماعة ولا لفلان أو علان، إنما من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. إنما لترجعوا مصر بلد الخلافة الإسلامية، بلد المسلمين، بلد كل المسلمين في شرق الأرض وغربها. ووالله لن تضيع هذه الدماء إن كانت صدقت وصبرت من أجل إعلاء كلمة الله، فلن تضيع ولو بعد حين. فتربصوا حتى يأتي أمر الله. هو خبر الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا ويلكم أيها العابثون بمصر، يا ويلكم أيها العابثون بمصر. إن التاريخ يسجل، وإن العدسة ترصد، وإن الأقلام تكتب، وإن العيون تبصر، وإن الآذان تسمع، وإن الله يسمع ويرى، والله خير الشاهدين. يا ويلكم أيها العابثون بمصر، دماء تسيل على حافة النيل، وأرواح تحرق وتزهق بالميادين. إنها مصر أرض الكنانة، أم الدنيا، وصية حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لما قال: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. استوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. أين الديمقراطية؟ أين المنظمات الحقوقية؟ أين المواثيق الدولية؟ إنها الإزدواجية بالمعايير العالمية والقوانين الوضعية. فلتقتل الشعوب العربية، فالمهم كسب القضية وسلامة الدولة اليهودية. إي والله المهم سلامة الدولة اليهودية. آه، لقد ظهر النفاق واشتد السباق وضيق الخناق وفسدت الأخلاق. فاحذروا يا رفاق، احذروا المنافقين، كفاك من التودد والنفاق ومن جمل تقال بلا مذاق. الحرية، الإنسانية، الحوار، المبادئ، القيم، الديمقراطية، الكرامة، احترام الآخر، ذبحت ونحرت بألسنة حداد أريق دمها، فحل محلها تقلب وتلون وكذب وخيانة وغدر وموالاة للظالمين وعبودية للكافرين. حرضوا وأججوا وسلطوا ألسنتهم وقنواتهم وأقلامهم للنيل من المؤمنين بل والغمز في دينهم. إنها طباع المنافقين في كل زمان ومكان، كما فضحهم الله بآخر سورة نزلت في القرآن سميت الفاضحة أو براءة أو التوبة، فيقول الحق عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبحان الله، لقد هتك الله بالأحداث الراهنة أستار المنافقين، فجل الله لعباده شدة مكرهم وعظمة حقدهم وغل صدورهم. فخذوا حذركم معاشر المؤمنين، خذوا حذركم من المنافقين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالأيام القادمة حبلى لا ينفع فيها التردد والتذبذب، فالمبادئ تنحر علانية والقيم تنتهك صراحة، ولا مجال للسكوت أو المجاملات. فكيف بتبرير القتل؟ لقد ملأوا الدنيا ضجيجا عند قتل الذمي والمعاهد والكافر، وهذا حق، فدين الله واضح. لكن ما بالهم مع الدم المسلم؟ ما بالهم مع النفس المسلمة؟ مهما كان الخلاف والنزاع، لماذا الكيل بمكيالين؟ إن الدين عند الله الإسلام لا يجامل ولا يحابي ولا يتلون مع المواقف والمستجدات. إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الحق عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول سبحانه وتعالى مطمئنا النفوس المسلمة، يقول الحق سبحانه وتعالى تثبيتا للمؤمنين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن الله يسمع وإن الله يرى، وإن الله سبحانه وتعالى قادر على قلب الأمور بكن ويكون، لكنه الابتلاء سنن الله الكونية التي لا تحابي أحدا، ليبتلي الله تعالى المؤمنين وصدق إيمانهم وصدق إسلامهم ويصطفي منهم الشهداء والمصابين. هكذا هي سنة الله عز وجل. أما الظالمون فلكل ظالم ومعاند ومنافق يوم، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إننا رغم هذه الأحداث المؤلمة إلا أننا واثقون والله بربنا، واثقون بربنا بأن مصر ستخرج بمشيئة الله من محنتها وستتعافى مما أصابها، وأن الظالمين سينالون جزاءهم العادل إن عاجلا أو آجلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، سواء كان في مصر أو في سوريا أو في تونس أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في كل مكان من بلاد الإسلام. لن تتبدل سنة الله، بل هي ماضية، ماضية في الأولين والآخرين. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يا شعب مصر الحبيبة بكافة تياراتها وأطيافها، الوطن يسعكم جميعا، وسماحة وسعة الإسلام حدودها عظيمة، ومصر تحتاج لسواعدكم جميعا. فانبذوا العنف والكراهية، مهما حصل ستبقى مصر قلعة شامخة للإسلام وللمسلمين في وجه الأعداء بإذن الله تعالى، وستبقى رمزا للعلم والعلماء، ستبقى رمزا للمحبة والإخاء. فتمسكوا بحبل الله المتين، انبذوا العصبية الحزبية والمصالح الفئوية جانبا، لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى. أيها المؤمنون في كل مكان، خذوا الدروس والعبر من أحداث مصر والشام، فالعاقل من وعظ بغيره. عضوا بالنواجذ على إيمانكم، تعضوا بالنواجذ على وحدتكم، على أمنكم. احذروا المنافقين والمتربصين، فقد حذركم الله من مجرد الاستماع لهم أو الجلوس معهم لشدة خطرهم، فقال عز من قائل: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ألا تهزكم هذه المعاني؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، بل إن الله تعالى أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم الطف بالمسلمين في مصر، اللهم الطف بالمسلمين في مصر، اللهم ارحم الموتى وتقبلهم من الشهداء عندك، اللهم أحسن عزاء أهلهم، اللهم ارزقهم الصبر يا رب العالمين، اللهم اجمعهم بجنات النعيم، اللهم لطفك ورحمتك بأهل مصر وشعب مصر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارزقهم الأمن والاستقرار، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم اكشف عنهم الكرب وعجل لهم بالفرج، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما وأمنا وآمانا، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وارحم الأمهات السكالى والزوجات الأرامل. اللهم ارحم المسلمين في مصر والشام وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أعلي دينك وسنة نبيك في ديارهم، اللهم أعلي دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في ديارهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك وجند من جندك، اللهم أبدل خوفهم أمنا وذلهم عزة ومهانتهم كرامة وفقرهم غنى. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل محنتهم منحة، اللهم مكنهم من عدوهم، اللهم افضح من فضح لهم سرا أو تمالى مع عدوهم عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم افضح واهتك سترا من تمالأ مع عدوهم عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظالمين، اللهم فرق كلمتهم، اللهم إنهم يدبرون ويخططون لمصر ولسوريا وللإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم فضحهم على رؤوس الأشهاد واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالظالمين أجمعين، عليك ببشار وزبانيته، وعليك بالمعتدين الظالمين في مصر وفي كل مكان، اللهم أضعف قوتهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنت الملك، أنت الملك وأنت الذي تصرف الأمور كما تشاء، فشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وتعلم قلة حيلتنا، أنت ولينا ومولانا، فاحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ينصر الدين ويعين المسلمين في كل مكان بقدر جهده يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجمع كلمتنا ووحد صفنا واحفظ بلادنا. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو بفتنة أو أراد صفنا وتماسكنا بفرقة، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. اللهم صلي وسلم على نبينا وعلى قدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.